ليلة القدر منحة ربانية تفضل الله عز وجل بها على الأمة المحمدية. ليلة القدر ليلة لا مثيل لها في الشرف والقدر والعظمة. ليلة القدر ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ومن فاز بخيرها فهو الفائز حقا. ليلة القدر ليلة تشرفت بنزول القرآن الكريم فيها. ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة بالرحمات من عند الله عز وجل. ليلة القدر نزل في فضلها وفي شرفها سورة كاملة اسمها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة نزلت في فضل ليلة القدر. طيب ليلة القدر هذه، ليلة الشرف والعظمة هذه، أولا ما معنى القدر ولماذا سميت ليلة القدر؟ قالوا القدر بمعنى التعظيم والتشريف، وقالوا القدر من الضيق والتضييق، وقالوا القدر من بمعنى القدر المؤاخذ القضاء، نقول القضاء والقدر. يبقى أولا القدر بمعنى إيه؟ بمعنى الشرف والعظمة، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. إذن هذه ليلة القدر ليلة التعظيم والشرف. من أين أتت هذه العظمة وهذا الشرف؟ قالوا لأن للعبادة فيها شرفا عظيما وقدرا عظيما. قالوا لأن الذي يحييها يصير ذا قدر عظيم، ليلة عظيمة لما تتنزل فيها من الملائكة التي تتنزل من السماء. قالوا ليلة الشرف والعظمة لما ينزل فيها من الخير والبركة. قالوا لأن للعبادة فيها قدرا عظيما وشرفا عظيما. قالوا أيضا هي ليلة القدر لأن الله عز وجل أنزل فيها أو أرسل فيها ملكا ذا قدر بكتاب ذي قدر وهو القرآن الكريم، ورسالة ذات قدر الإسلام على نبي ذي قدر إلى أمة ذات قدر في ليلة ذات قدر، فكانت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن المعنى الأول من معاني القدر ليلة القدر، أي ليلة العظمة والشرف، ليلة العظمة والشرف. كما قلنا الإنسان الذي لا قدر له إذا أحياها صار ذا قدر عظيم. المعنى الثاني قالوا القدر من الضيق. الضيق ما علاقة الضيق هنا؟ قالوا لأن الأرض تضيق بالملائكة التي تتنزل في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قالوا أن الملائكة في الأرض تكون بعدد حصى الأرض، تضيق الأرض بالملائكة. الله أكبر على هذه الليلة وعلى عظمتها. قالوا أيضا الضيق كما قال ربنا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فقالوا أيضا لأن الله عز وجل أخفاها عن العباد. لماذا أخفاها الله عز؟ طبعا الله ضيق علينا معرفتها فأخفاها. لماذا؟ حتى نجتهد في الشهر كله ثم يزداد اجتهادنا في العشر الأواخر، ثم يزداد في الليالي الوترية، ثم يزداد اجتهادنا في ليلة 27 التي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر. المعنى الأخير وهو القدر اللي هو مؤاخر للقدر للقضاء، نقول إيه؟ القضاء والقدر. قالوا لأن هذه الليلة تقدر فيها أرزاق الخلائق من السنة إلى السنة، بل تقدر فيها يعني أرزاقهم وآجالهم. في هذه السنة فلان يتزوج، فلان يولد له، فلان يسافر، فلان يموت، إلى غير ذلك. كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.